اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة والسلام عليكم. الحمد لله المحمود بكل لسان، واسع الفضل والإحسان، أحمده سبحانه وأشكره حمدا وشكرا ينال بهما الخير والرضوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث للثقلين الإنس والجان، بلغ الرسالة وأوضح المحجة حتى على منار الحق وأبان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي التقى والإيمان والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فالسعيد من اتقى ربه وتدبر أمره وأخذ حذره واستعد ليوم لا تقال فيه عثرة ولا تنفع فيه عبرة. عباد الله، يا من شرفكم الله بالإسلام، يا من شرفكم الله بالإسلام، اشكروا الله عز وجل على هذه النعمة الكبرى، فإن دينكم دين الكمال والشمول، لم يترك خيرا للعباد وصلاحا لهم في المعاش أو المعاد إلا أمر به وحث عليه، ولا شرا أو ضررا يعود عليهم في دنياهم وفي عقولهم وأجسادهم إلا حذر منه ونهى عنه. أيها المسلمون، ديننا دين النظام والنظافة والصفاء والنقاء، ولا يدخل الجنة إلا نظيف الظاهر والباطن. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يكفي أهل الطهارة والنظافة شرف أنهم من أهل محبة الله عز وجل. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد جعل الإسلام الطهارة جزءا من حياة المسلم، ومن ذلك الوضوء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم سلاح المؤمن، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا لمحو الخطايا ورفعة الدرجات، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. بل قد جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الله أكبر، يا لسعة فضل الله تعالى وكرمه، ولكن أين المحتسبون المتبعون الذين يقومون بهذا العمل إخلاصا لله عز وجل ورغبة فيما عنده واتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ ومن عناية الإسلام بالوضوء أنه جعله مرتبطا بأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة، فهو شرط لصحتها ومفتاحها ومقدمتها. روى الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى عن سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء وفي رواية يقول زيادة على ذلك: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن مظاهر عناية الإسلام بطهارة الظاهر إيجابه الاغتسال عند حدوث موجباته كالجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، كما شرع الإسلام الاغتسال في حالات كالجمع والأعياد والإحرام وحضور الاجتماعات العامة. ومن ذلك حثه على التطيب والسواك والختان وأخذ الزينة عند حضور المساجد والصلاة. إخوة الإسلام، ومن حرص الإسلام على الطهارة أنه نهى عن التبول في المياه الراكدة والبراز في الطرق والظل وموارد الناس، كما أمر الإسلام بنظافة البيوت والطرق والطعام والشراب واللباس والمرافق العامة، حتى أنه جعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال، وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتطهر فقال: وثيابك فطهر، كما مدح الله سبحانه وتعالى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتأملوا إخوة الإسلام: أولاً، اعتناء الإسلام بنظافة الأسنان. من المعروف أن معظم أمراض المعدة والجهاز الهضمي أساسها جراثيم وبقايا طعام في الفم، لذا يأمر الإسلام بالمضمضة والسواك وتخليل الأسنان لإزالة بقايا الطعام وعدم بلعها بل رميها. روى الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. ثانيا، عناية الإسلام بالهيئة والمظهر والتطيب وطهارة الثوب. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثالثا، نهى الإسلام عن إيذاء الآخرين ولو بالرائحة، ولو بالرائحة، حيث أمر المسلم ألا يؤذي إخوانه برائحة الثوم والبصل، وقياسا عليها يدخل الدخان، وأن عليه اعتزال أماكن اجتماع الناس وبخاصة المساجد. أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. خامسا، الإسلام حارب انتشار العدوى في الأماكن العامة، وأمر بالاعتناء بطهارة ونظافة المكان، وبخاصة المساجد التي هي مكان اجتماع الناس ومصدر انتقال العدوى وانتشارها. فقد قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سادسا، المسلم يعرف يوم القيامة بأماكن النظافة والطهارة، فيكون شامة وعلامة بين جميع الأمم. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة، أي ينادون للحساب، غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. سابعا، من قصر في النظافة والطهارة سوف يحاسب عليها في القبر قبل الآخرة. روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه على الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. وروى البخاري أيضا أنه لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أو إلى أن ييبس. أيها المسلمون، كما نطالب بنظافة البيوت والأبدان، نطالب قبل ذلك بنظافة وطهارة القلوب من الغل والحسد والكبر والغرور، وكما نطالب بنظافة البيوت والأبدان نطالب بطهارة اللسان من الكذب والبهتان والغيبة والنميمة والزور، كما نطالب بنظافة البيوت والأبدان نطالب بنظافة المعاملات من الحيل المحرمة والغش والرشوة والتزوير. نسأل الله العظيم أن يطهر قلوبنا من الكفر والفسوق والعصيان، وأن يزين قلوبنا وأبداننا بالتقوى والرشد والإيمان. إخوة الإسلام، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال في كتابه المعجز المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد ولد آدم أجمعين وحبيب رب العالمين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين الموحدين المسلمين في كل زمان ومكان، في غزة وفلسطين والسودان ولبنان وجميع بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع شملهم ووحد صفوفهم وفرج همومهم ونفس كروبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأراضين والسماوات. الله أكبر. الله